قبل الماضي، في العام قبل الماضي إيه؟ حججت في العام قبل الماضي، ولا اذكر انني سعيت سعي الحج اللي هو بعد طواف الافاضه. شنو الحكم في ذلك؟ السنه الماضيه قبل الماضي قبل الماضي لا تذكر انك سعيت؟ غير متاكد يعني. وكان حجك تمتعا؟ تمتعا نعم. ايه، عليك هدود وعليك إعادة الحج، يعني هذا الحج تجزئ ان شاء الله عن قبل. اذا كانت كاملة ان شاء الله تجزي، وعليك ذبح.